قال كعب بن سعد الغنوي: أخي ما أخي لا فاحش عند بيته ولا ورع عند اللقاء هيوب، هو العسل الماذي حلما ونائلا، وليث إذا يلقى العدو غضوب. لقد كان أما حلمه فمروح علينا، وأما جهله فعزيب. حليم إذا ما ثورة الجهل أطلقت، حب الشيب للنفس اللجوج غلوب. هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا، وماذا يؤدي الليل حين يؤوب. كعالية الرمح الرديني لم يكن، إذا ابتدر الخيل الرجال يخيب. أخو شتوات يعلم الضيف أنه سيكثر ما في قدره ويطيب. إذا حل لم يقص المحلة بيته، ولكنه الأدنى بحيث تنوب. حبيب إلى الخلان غشيان بيته، جميل المحيا شب وهو أديب. يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه، إذا لم يكن في المنقيات حلوب. إذا نزل الأضياف أو غبت عنهم، كفى ذاك وضاح الجبين أريب. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فقلت ادع أخرى وارفع الصوت دعوة، لعل أبا المغوار منك قريب. يجبك كما قد كان يفعل، إنه بأمثالها رحب الذراع أريب. كأن أبا المغوار لم يوفي مرقبا، إذا ربأ القوم الغزاة رقيب. ولم يدع فتيانا كراما لميسر، إذا اشتد من ريح الشتاء هبوب. فإني لباكيه وإني لصادق عليه، وبعض الباكيات كذوب. فتى أريحيا كان يهتز للندى، كما اهتز من ماء الحديد قضيب. وحدثتماني أنما الموت في القرى، فكيف وهات هضبة وقليب. وماء سماء كان غير مخمر، ببرية تجري عليه جنوب. ومنزلة في دار صدق وغبطة، ومقتال من حكم علي طبيب. ترى عرصات الحي تمسي كأنها، إذا غاب لم يحلل بهن عريب. ليبكك داع لم يجد من يعينه، وطاوي الحشا ناء المزار غريب. تروح تزهاه صبا مستطيفة، بكل ذرا والمستراد جديب.